الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي كل أمة سعدت به سعد به إسلافها ثم حادت عنه ونبذته وراء ظهرها وجعلته منشيا منسيا، فلا هو في مدارسها ولا في محاكمها ولا في أسواقها ولا في بيوتها، فهي لا بد تكون في غاية الشقاء، ولا يزول عنها شقاؤها إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا واقع يشهد به الموافق والمخالف، يشهد به النصراني والمشرك الهندي وكل واحد يشهد به فضلا عن المسلمين. والعجب من هؤلاء القوم الذين استمروا في طريق الضلال وفي طريق العمى وما أرادوا أن يرجعوا إلى الصواب أبدا، فنسأل الله تعالى أن يهديهم للحق وأن يردهم إلى الطريق المستقيم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الطرق في دين الله في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي الأحكام هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا ويل من تركها واستبدل بها غيرها من أحوال الكفار والضلال، فنسأل الله العافية. وشر الأمور أي أمور الدين المحدثات، ما أمور الدنيا محدثات فيها مستحسنة، ولكن شر أمور الدين هو المحدثات البدع الضلالات التي لا أصل لها والتي وضعها الجهال ظنا منهم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم لم يكمله الله تعالى بل بقي ناقصا، فجاءوا من جهلهم ليكملوه، والكامل لا يكمل. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لإني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكن يوم دينا. بيان كلام مالك رحمه الله يقول: اللي يزيد في الدين واحد زيادة كيف ما كانت صغيرة ولا كبيرة ويقول هذه حسنة ما فيها بأس، قال هذا يلزم باللي النبي عليه الصلاة والسلام خان رسالة، لأن هذه الزيادة اللي زاد يقول فيها خير، والنبي عليه الصلاة والسلام كل خير أعطاه الله وقال له بلغه، ولو كانت هذه من الدين كان بلغها، إذن هو خير بعض الرسالة ما بلغهاش، وهذا ضلال عظيم والعياذ بالله. والدليل على ذلك الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله، قال: إني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وهذا قاله أنزله الله تعالى في عرفة، في يوم عرفة في حجة الوداع، وما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا 80 يوما. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالكامل لا يكمل، والمبتدع ضال مضل. ثم إن كثيرا من الضلال الجهال يظنون أن غير الله تعالى يعلم الغيب. بعضهم يعتقد أن الأنبياء يعلمون الغيب، وبعضهم يعتقد أن الصالحين يعلمون الغيب، بعضهم يعتقد أن الكهان والعرافين الشوافين والشوافات يعلمون الغيب. فهؤلاء أجهل من الحمير، لأن الغيب لا يستطيع علمه إلا الله، ولا يقدر على علمه إلا الله. لأن البشر لو علم ما سيصيبه لمات من الخوف، فعلم ما سيصيبه في حياته من مصائب لمات من الخوف. فحجب الله الغيب عنا رحمة بنا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فآخر الدنيا، آخر عمر الدنيا وانقضائها، لا يعرف أحد إلا الله وحده لا شريك له، لا ملك ولا نبي ولا غيره. والأوروبيون الذين هم يخوضون في كل شيء بالتكهن والحس، زعموا أن الدنيا عمرها 20,000,000,000 سنة، وقد مضى نصف هذه المدة وبقي النصف، وهذا من تكهناتهم وحسهم، وهم أنفسهم لا يهزمون بهذا، وإنما يتوقعون فقط ويقوضون ويحاولون. وهذا باب مسدود، فيعلم عمر الدنيا إلا الله وحده لا شريك له، وينزل الغيث. كذلك لا يعلم متى يجي المطر إلا الله تعالى. وهنا في البلاد العربية يذكرون أحوال الجو 24 ساعة يوم وليلة، ولكن في ألمانيا أسبوعا كاملا، ولكن بعد الأسبوع لو سألناهم ماذا يكون ما يعلمون شيء. إذا قلنا لهم في أول الشهر الداخل هل يكون غيم أو مطر أو كل، لا يعلمون شيء، فلا يعلمونه. هذا يعرفونه بعلامات تكون عندهم، يعرفون بها مجيء الصحو أو المطر وذلك، ومع ذلك كثير ما تخطي هذه العلامات. طيب، ويعلمون في الأرحام، لا يعرف ما في رحم المرأة، هل هو ذكر أو أنثى، يعيش ويكمل 9 شهور ويخرج حي أو ميت، كيف هو في الطول وفي القصر، كيف يكون حاله، لا يعرف هذا إلا الله سبحانه وتعالى. وكنا في باريس وقد زارنا الدكتور المهتدي موريس بيكاي، فقال بعض السفهاء يعترض على القرآن، يقول القرآن يقول الله تعالى وحده يعلم في الأرحام، ولكن الأطباء الآن يعلمون ما في الأرحام. فانتهره الدكتور موريس بيكاي وقال: هذا كذب، لا يوجد أي طبيب يعلم ما في الأرحام أبدا. وإذا قالها الدكتور موريس بيكاي ليس بحال زعام الفني أبدا. وما تدري ماذا تكسب غدا، حتى واحد ما يعرف ماذا يبقى غدا أبدا، بل بعد الساعة التي هو فيها بعد وقت تقل ليس يعرف ماذا يكون أبدا. وما تدري بأي أرض تموت، لا يعرف الإنسان في أي أرض يموت، نعم ذاتي ان الله وحده لا شريك له. فالغيب هو خاص لرب العالمين الذي هو خلق هذه المخلوقات ويعلم احوالها حين خلقها وما يكون لها وما يجري عليها الى ان تفنى، ثم يعلم ايضا من يبعث منها، متى يبعث وكيف يبعث. وقال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كل أهل السماوات وكل أهل الأرض لا يعلم أحد منهم الغيب ولا يعلم متى يبعثون من قبورهم. وقال تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا يحكي عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، أمره يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله المطار والأرزاق، أعطيني منها مال، أنا ما عندي حتى شيء، أنا فقير مثلكم، ولكن الله أمرني بلغكم الرسالة فقط، أنا ما عندي شيء أعطيه، ولا أعلم الغيب، ولا أعلم ما غاب، إلا ما علمني الله تعالى منه، ولا أقول لكم إني ملك، لا أكل ولا أشرب، ولا أحتاج البراز إلى بيت الخلاء، لا، أنا بشر مثلكم، ولكن الله أوحى إلي أن أبلغكم رسالة ربي فقط. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لهم يا محمد لجميع الناس: أنا لا أملك لنفسي، أنا محمد أفضل خلق الله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكذلك لا أعلم الغيب، لو كان كنت أعلم الغيب ما يمسني السوء. وكيف وبيان ذلك وشر جاء جماعة كثيرة من العرب فار وخدعوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: احنا عرب كثير عددنا جدا، لجئنا إلى المدينة لتعلمنا الإسلام، ضيقنا عليكم في الماء وفي الطعام وفي كل شيء، فابعث معنا كثير من العلماء يعلموننا الدين. فبعث معهم القراء، والقراء كانوا هم أحب الناس اللي بصار يسلم، مش قراء القرآن يقرأونه ويعيشون به كما يفعل هذا الزمن المجرمون، هذا قراء القرآن يحيون به ليلهم ويعملون به بين نهارهم ويقرأونه ويعملون به، يعملون معانيه ويدعون إليه ويعملون به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، ما كنا شين نزيد على 10 آيات ناخذها من النبي الكريم حتى نعرف معناها والعمل بها. وقال أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. فالقرآن لا ينفع إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يقرأ كما أنزل، كما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه التجويد. الشرط الثاني أن يعرف معناه كما تقدم. الشرط الثاني أن يعرف كيف يعمل به. الشرط الرابع أن يدعو الناس إليه وأن يبذل جهده في دعوة الناس إليه وفي نشره، بهذا تسعد الأمم وبتركه تشقى. فمعرفة القرآن لابد منها. طيب، وقال تعالى: قل لا من أنا ولو كنت أعلم الله سكرم الخير. قلنا جاود أولئك العرب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلم الغيب، صدقهم وبعث معاهم القراء 70 كلهم يحفظوا القرآن ويعرف معناه كلهم من العلماء. لما وصلوا لبلدهم عدا الله قتلوهم كلهم وتركوا واحدا، قال ارجع الى محمد كله غدرناك وخدعناك. فحزن عليهم النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يحزن على ولد على ولده لما مات، واخذ يقنط على اولئك العرب في كل صلاه حين يرفع راسه من الركوع في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اللهم لعن رعي النبذكوان وعصية عصت الله ورسوله، اللهم أنجي فلان وفلان من المصابين المؤمنين. حتى أنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء. عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على أحياء من العرب، فأنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا تدعو عليهم، أنت بلغت الرسالة وهم خدعوا، مش خدعوك أنت، خدعوا الله، الله تعالى خدع عليهم. اللي يبغى يتوب عليه يتوب عليه ويردها الإسلام، اللي يبغى يعذبه يعذبه، أنت لا تخدع، ترك الخروج عليهم عليه الصلاة والسلام. فالغيب لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. وعن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، واحده من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فساله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاه 40 يوما. اللي يجي الشواف ولا الشوافاء ويسالوه ويصدقوه، هذا الله ما يقبل صلاه 40 يوما. إذا مات في هذه 40 يموت بلا صلاة، يموت وهو ما عنده حتى صلاة بعد ما الله عذب عليما. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فسأله عن شيء لم تقبله صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه ودع محمد أنه يعمل غير الله، وهذا الشيء يطلب الغيب عند هذا الحيال المحتال الدجال ولا الدجالة، فكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له. التطير أشرح لكم شرح سهل، وهو من أخانا علال المنيعي كان راجع وده جنازة الفاس وراجع والسيارة فارغة وعنده جنة يدور سيارة يركب فيها، لما شافوه قفلوه قال له اركب، قال له وكلت الله عليك، أش أش أش غطي تم ولادي انا اشتت أش انا خمس ولاد عندي في تمهم ارجعت انا ما غسر في هذا اليوم. هذا الجاهل تطير تشاءم سيارة الاموات، معناه يدارك فيموت، هذا هو التطير. تبرأ النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس منا من تطير بغراب او بهذه البومه تسمى موكا او بانسان كلب اسود او باي شيء، ليس منا من تطير أو تطير له. كذلك الذي يروح يقول في حل الفال يروح للدجال السحاب في حل الكتاب ويقول لي كتابي ويقول لي فالي، هذا كذلك أيضا تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم، هو تكهن بنفسه وتطير أو تطير له غيره أو تكهن أو تكهن له، كذا يمشي الشواف ولا الشوافة أو ذاك الشوف ولا الشوف اللي يقول له أو سحر أو سحر له، واللي يسحر الناس ولا يطلب واحد يسحر له، كذلك تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أتى عرافا فسأله فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوم قال في قوم يكتبون أبا جهل، اسأل هؤلاء المجرمين في يعني القرآن السحرة ما هو أبا جهل هو الحطي، رغم كلهم يعرفونها يحسبون بها اسم الآتي اسم الرجل والمرأة بدهم يخبرون بالمغيبات، من يكتبون أبا جهل ويضرب في النجوم يقول هذا الطالع سعيد، هذا الطالع نحس، من نجم سعيد هذا نحس. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، اللي يعمل هذا الشيء لا نصيب له من رحمة الله يوم القيامة. وقال تعالى هذا شأن الكافرين يتطيرون. قال تعالى في قوم موسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما يجي نبي الله موسى بني إسرائيل باش يخرجوا من عذاب فرعون قالوا له من يوم جيناك ما شفنا الخير أبدا، إذا جاتهم خصب ولا رخاء ولا صحة ولا عافية يقولوا هذه احنا نستحق عند الله، وإذا جاهم شر حال المرض ولا وباء ولا جوع كل يوم أنت سبب هذا الشر، أنت اللي جبتنا الشر يا موسى. وهذا من في قاله الكفار أعداء الله العرب للنبي عليه الصلاة والسلام وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. وتعالى يقول هذا العرب المسلمين الكفار إذا جاهم الرخاء ولا الخصب ولا الصحة ولا الأمان ولا شيء اللي يسرهم قالوا هذه من عند الله، الله تعالى بغاها لنا وحنا عند الله محبوبين ومكرمين. هذا من في قاله الكفار أعداء الله العرب للنبي عليه الصلاة والسلام وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. وتعالى يقول هذا العرب المجرمين الكفار إذا جاهم الرخاء ولا الخصب ولا الصحة ولا الأمان ولا شيء اللي يسرهم قالوا هذه من عند الله، الله تعالى بغاها لنا وحنا عند الله محبوبين ومكرمين. وإذا جاهم جوع ولا قحط ولا مرض ولا غلبة العدو قال هذا من محمد من يمشينا ما شفنا خير. الله تعالى أمره أن يقول قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ليش هؤلاء ما يفقهون الحديث ولا يفهمون؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يا محمد كل خير يصيبك رحمة الله تعالى فضل ورحمة، واللي يصيبك من شر من نفسك، فلأنك أنت تعمل أعمال التي هي يصيبك الشر بسببها هو من نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فحين قال كل من عند الله الله تعالى قدر لك شيء كله، وأما المصيبة فيصيبك بذنوبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من أذى شوكة فما فوقها حتى الشوكة تصيبه إلا بسبب ذنوبه ويعفو عن كثير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وشرنا جميع من عذاب المهين واسأل الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واسألونا واغفر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء والوفاء، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. فعن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له وتكهنا وتكهن له أو سحر وسحر له، ومن أتى عراف الفساد وما يقول فقد كفر النبي عليه الصلاة والسلام. وسلم وعن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطير طيارة ترده عن حاجته فقد أشرك. اللي يطير ويشوف يقول يشوف شي حاجة ويطير بها وترده من السفر ولا ترده من حاجته هذا مشرك. فقالوا يا رسول الله وما تقلت ذلك ماذا نفعل وقع في قلوبنا شيء؟ فقال قولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وامضوا ولا ترجعوا ولا تخافوا اكتشفوا يضركم. وفي حديث آخر فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ويدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا وقع في الإنسان تربى في بيئة اللي هي يعتقد هذا التطير وقع في قلبه شيء هذا الدواء يقول اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيرك ولا إله غيره ويمضي ولا يرجع ولا يخاف وانتهى. أو يقول اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السيئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ويمضي ولا يخاف. فهذا دواء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يفعل بالتوفيق. العرب لما تربوا على الطيارة حتى بعد ما سلموا صار في بعض الأحيان يقع في قلوبهم شيء ولكنهم ما يخوفهم يقولوا هذا الدعاء لعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى شو يضرهم. فنصلي سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكون من حقق التوحيد وآمن بالله ورسوله واعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. ونسأله سبحانه وتعالى بإسمه الحسنى وصفاته العليا أن يسدد ويوفق ملك الحسن الثاني إلى الخير إلى كل خير ويعينه عليه ويحفظه من كل شر ويدفع عنه شر الأعداء ومكايد الفساد وأن يبارك في ولي عهد الأمير محمد وفي سائره لبيته وأن يبارك في هذا البيت ويجعلهم سائرين على طريق سلفهم الطاهرين الطيبين. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دين إلا أديته ولا مرض إلا شافته وعافته ولا مسلم إلا سرحته ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بإذن الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.